هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن اتبع أثر نبيك صلى الله عليه وسلم واحشرنا في زمرته يا أرحم الراحمين. حياكم الله والإخوة المشاهدون في برنامجكم أهل التفسير، ونحن اليوم مع علم من أعلام التفسير في القرن الأول، وهو أحد التابعين الكبار المشهورين بالفصاحة والعلم بالتفسير، وكان له في تفسيره عناية بالوعظ، وعظ الناس بالتفسير وبالقرآن، وكان كما قلت مشهورا بالفصاحة والبيان. ذلكم هو الحسن البصري التابعي الجليل، سوف نتحدث عن ترجمته ثم نتحدث عن تفسيره. الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت، ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي. الحسن البصري ولد في بيت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة 21 للهجرة النبوية، لسنتين بقية من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه توفي أو استشهد كما تعلمون في السنة 23 من الهجرة. وقد نشأ الحسن البصري بوادي القرى في المدينة المنورة، ولذلك نشأ فصيحا فكان من أفصح التابعين. وقد روى الحسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروى عن عثمان بن عفان، وروى عن علي بن أبي طالب، وعن ابن عمر، وعن ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عن ابن عباس وأنس بن مالك وعمر بن العاص وعمران بن حصين وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك أكثر من الرواية عن الصحابة، ولا سيما رواية تفسير القرآن الكريم. وقد انتقل الحسن إلى البصرة من المدينة المنورة مع أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد تميز الحسن البصري على غيره من التابعين في أمرين. الأمر الأول تقدمه في علوم اللغة العربية وفصاحته، وتظهر هذه الميزة لمن قرأ كلام الحسن البصري سواء في التفسير أو في الوعظ أو في غيرهما. وقد كان لنشأته في وادي القرى ونشأته في المدينة أثر في فصاحته وفي بيانه رحمه الله، لذلك كان إذا وعظ كان يأخذ بالألباب. و قد ذكر عند أبي جعفر الباقر، ذكر الحسن البصري فقال أبو جعفر الباقر، قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، يقصد الحسن البصري. وبلغ من فصاحته رحمه الله أن قال عنه أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن والحجاج بن يوسف. فقيل له: فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن. وترى الحجاج بن يوسف كان فصيحا على ظلمه. وقال ابن الجزري: روينا عن الشافعي قوله: لو أشاء أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن البصري لقلت ذلك، لفصاحته وبلاغته. وعن خالد بن صفوان قال: ليس أحد يتكلم إلا وكلامه يحتاج بعضه إلى بعض إلا الحسن البصري، فإن الكلمة الواحدة منه تجزي. وقال أيوب السختياني: ما سمع أحد كلام الحسن إلا ثقل عليه غيره. يا يقول إذا سمع الواحد كلام الحسن وفصاحته استثقل كلام غيره لما بينهم من الفرق. ومما روي عنه أن يزيد ابن أبان الرقاشي وكان خطيبا مفوها تكلم، ثم تكلم الحسن البصري بعده، وكان في المجلس أعرابيان حاضرا، فقال أحدهما لصاحبه: كيف رأيت الرجلين؟ فقال: أما الأول فقاص مجيد، وأما الآخر فعربي محكك. والمطالع لتفسير الحسن البصري المحفوظ يجد مصداق هذا من الفصاحة والبلاغة والبيان. أيضا كان متقدما في النحو، ولذلك كان لا يلحن، وربما لحن الشعراء المعروفين مثل الكميت وغيرهم، كان يلحنهم ويقول: لحنوا في كذا. وقيل له: يا أبا سعيد إنك لا تلحن في الكلام. قال: قد سبقت اللحن. وكان يحث على تعلم اللغة، فعندما سئل عن قوم يتعلمون اللغة العربية قال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: حملت حملا خفيفا فمرت به، فسئل الحسن عن أيوب السختياني، قال: سألت الحسن عن هذه الآية، ما معنى قوله فمرت به؟ قال الحسن: لو كنت امرأ عربيا لعرفت، إنما هي فاستمرت به. ولذلك كان معرفته بالعربية ومصاحبته للعرب جعلته من أعلم التابعين باللغة العربية وبلغة القرآن. ولذلك روي عنه كثير من معرفة الغريب، بل إنه قد أثر عن الحسن البصري أنه كان أحيانا يغرب في كلامه، فربما تكلم بكلام لا يفهمه بعضهم. ولذلك كانت له عناية كبيرة ودراية في التفريق بين المشتبه في الألفاظ القرآنية، حتى إنه يوما صحح لأبي العالية وهو رفيع بن مهران الرياحي، وهو من كبار تلامذة ابن عباس، أنه سئل أبو العالية، سئل عن قول الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما معناها؟ فقال أبو العالية: هو الذي لا يدري عن كم انصرف، عن شفع أو عن وتر أو عن وتر. يقول معنى عن صلاتهم ساهون هو الرجل الذي لا يدري، يسهو في صلاته فلا يدري هل صلى ثنتين أو صلى ثلاثا. فقال الحسن: ما ليس كذلك، الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يسهون عن ميقاتها حتى تفوت. قال الإمام الزركشي يعلق على هذه القصة: لم يتدبر أبو العالية حرف في وحرف عن، وتنبه له الحسن، لو كان المراد ما فهم أبو العالية لقال: الذين هم في صلاتهم ساهون، ولم يقل: الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم في صلاتهم ساهون ربما سهوا في الصلاة فلم يدروا هل انصرفوا عن ركعتين أو ثلاث. الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يسهون عن الصلاة ويغفلون عنها حتى تفوتهم الصلاة. من مميزات تفسير الحسن البصري أن الوعظ والتذكير فيه، واستغلال التفسير في وعظ الناس وفي تذكيره. والحسن البصري كان إماما في الوعظ والتذكير، ومجالسه في ذلك كانت من المجالس المشهورة المعروفة، ولذلك عنيت كتب الزهد والرقائق بإيراد كلام الحسن البصري لما له من التأثير في سامعيه. وكان يصحب أنس بن مالك رضي الله عنه وتأثر به في هذا الجانب، ولذلك كان الحسن البصري كثير الحزن والبكاء والخشية والخشوع حتى عرف بذلك. ولا شك أنه إذا كان الواعظ صادقا خاشعا باكيا في نفسه فإن هذا سوف ينعكس ولا بد على الذين يستمعون إليه. إذا كنت واعظا صادقا سيقع وعظك في قلوب مستمعيك. ولذلك يذكرون عن الحسن البصري أنه جلس يوما في مجلس في خطبة جمعة، فقام خطيب فخطب، فلم يقع من كلامه في قلب الحسن البصري شيء، فاستوقفه بعد الصلاة فقال: إما أن يكون بك أو بي. يقول لم تقع موعظتك في نفسي، فإما أن يكون الخلل فيك أو في. وهو يشير بهذا إلى مسألة مهمة، أن الكلام الذي يخرج من القلب دائما يقع في القلب. فلذلك كان الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه يستفيد من هذه الموهبة وقدرته على الوعظ والتذكير فيوظفها في تفسير القرآن الكريم. ولا شك أن الوعظ بالقرآن الكريم من أنجع أنواع الوعظ. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قال وأن أتلو القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اقتصر على تلاوة القرآن الكريم واكتفى بها في موعظه وفي تذكيره عليه الصلاة والسلام. وله في وعظه أساليب، وربما اشتدت عبارته على المخالف. أيضا ربما أدخل الوعظ والتذكير في آيات الأحكام، مع أنه في العادة أن آيات الأحكام هي تشتمل على أحكام فقهية وليس فيها مجال للوعظ والتذكير، إلا أنه رضي الله عنه كان يصنع ذلك. مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال الحسن على هذا الطالب أن يطلب بالمعروف، وعلى هذا المطلوب أن يؤدي بإحسان. وقال أيضا أخذ الدية عفو حسن. وعند تفسير قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، قال هي ثابتة ولكن الناس بخلوا وشحوا. أيضا من الأشياء التي تدل على دقة نظره استنباطه لبعض الفوائد الدعوية في تفسيره. فمن ذلك ما ورد عند تفسيره لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، قال قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يصح لأحد في الدنيا أن يستبد برأيه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى من يصنع ذلك، لأنه مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. لكن الله أراد أن يجعلها سنة يستن بها من بعده عليه الصلاة والسلام، وهي أن يشاور عندما يريد أن يتخذ قرارا فليشاور فيه أهل الرأي وأهل الحل والعقد. ولذلك قال أيضا ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. ولذلك صارت أقوال الحسن البصري رضي الله عنه محفوظة في الأجيال التي جاءت بعده. كانت الرواية أو كثرة المروي عن الحسن البصري رضي الله عنه، لذلك لما جمع الباحثون أقوال الحسن البصري جاءت في 5 مجلدات. وتفسير الحسن البصري قد جمع، وإلا فهو غير محفوظ كمؤلف كما صنع مجاهد بن جبر وتلاميذ مجاهد بن جبر. ولكن الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه جمع تفسيره ومروياته في التفسير، وكانت مرويات كثيرة جدا. ولذلك جاءت في هذا العدد أو في هذا الحجم من الكتب، وردت في 5 مجلدات. ومن أسباب كثرة المروي عنه أنه كان يتساهل في الرواية، كان يتساهل في الرواية من حيث المتن ومن حيث السند أيضا، ولذلك كثرت الرواية عنه رضي الله عنه. أيضا كان حريصا على نشر العلم، وكان يتأثم من كتمانه رضي الله عنه، كما كان يحرص على الكتابة، لذلك انتشرت روايته أيضا. وأيضا كثرة اجتهاده ودقة استنباطه رضي الله عنه أيضا جعلت تفسيره مقبولا عند الذين جاءوا بعده، وله استنباطات كثيرة. من هذه الاستنباطات التي له رضي الله عنه من ذلك قال ومن ذلك ما ورد عنه عند قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فعن الحسن قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. ولا شك أن تأويله هذا يؤيده قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأيضا قال: ومما ورد عنه ما جاء عند تأويله لقوله تبارك وتعالى: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. قال الحسن: قال الله: إني إنما أخفتك لقتلك النفس. ثم قال: كانت الأنبياء تذنب فتعاقب. وله أيضا أمثلة أخرى تدل على دقة استنباطه رضي الله عنه ورحمه. وأيضا من الأسباب التي جعلت الحسن البصري يعني يتصدى للتفسير ويبقى مدة طويلة يفسر للناس أنه كان يتجنب الفتن، ومثله مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة السدوسي كذلك، كانوا كلهم يتجنبون الخوض في الفتن والدخول فيها والمشاكل التي تترتب عليها. ولذلك لما قيل للحسن في ذلك فقال: كان من الخير عدم دخولي في هذه الفتن. وهذه من المعالم البارزة في شخصية الحسن البصري. ولذلك كان تلاميذه من أمثال قتادة وغيره كانوا من أبعد الناس عن الدخول في الفتن، ولذلك انتفع الناس بعلمهم. أيضا من الأشياء التي جعلت القبول للحسن البصري رضي الله عنه هو توسعه في العلم، فكان عالما واسع العلم في فروع عديدة، كان جامعا وكان زاهدا وكان فقيها وكان محدثا، فكانت هذه كلها من أسباب تميزه وإقبال الناس والتلاميذ عليه. وربما كان له أيضا اختيار في القراءة في للعلماء، ولذلك تجد في كتب التفسير: وهذه قراءة الحسن، وهذا روي عن الحسن. أيضا من الأشياء التي قللت المحفوظ أو قللت من شهرة الحسن البصري في باب التفسير وشهرته في باب الوعظ والتذكير ونحو ذلك، أن تلاميذه لم يعنوا أو لم يكونوا أهل عناية بنقل المحفوظ عنه في التفسير على وجه الخصوص، ولم يقوموا به كما قام تلاميذ مجاهد بشيخهم. ولذلك لو رجعت إلى كتب التفسير مثل كتاب الطبري أو كتاب ابن أبي حاتم أو كتاب السيوطي الدر المنثور لوجدت كثير من الروايات مروية عن الحسن البصري، إلا أنك لو قارنتها مع غيره من التابعين لوجدت أنها أقل، لأن تلاميذه لم يعنوا بنقل تفسيره. وربما وجدت في ترجمة أبي الحسن البصري أنه كان قليل الحفظ، ولم يكن في الحفظ كما كان قتادة تلميذه أو كما كان مجاهد بن جبر. والحسن البصري أيضا كان مقلا من الرحلات والأسفار بخلاف مجاهد بن جبر. مجاهد بن جبر كان كثير السفر والرحلات، ولذلك سافر إلى العراق وسافر إلى القسطنطينية وسافر إلى اليمن وسافر إلى غيرها وسافر إلى مصر، بخلاف الحسن البصري فقد سافر من المدينة إلى البصرة ثم استقر بالبصرة، ولم يسافر من البصرة إلا إلى الحج، ولم يحج إلا مرتين منذ انتقاله إلى البصرة. وكانت له هيبة رضي الله عنه في قلوب تلاميذه، فربما امتنع بعضهم عن سؤاله سنة كاملة هيبة له وتقديرا. هناك له بعض الآراء في علوم القرآن مثل موضوعات النسخ والمكي والمدني والمعرب وموقفه من الإسرائيليات. فأما في النسخ فقد كان من المتوسعين قليلا في باب النسخ، وأيضا توسع في عبارة النسخ، فربما كان النسخ والاستثناء عنده بمعنى واحد. ولذلك وكذلك المتقدمون من السلف كانوا ربما عانوا بالنسخ التخصيص والتقييد ونحو ذلك، ومنهم الحسن البصري رضي الله عنه. وأيضا المكي والمدني كان رحمه الله من المهتمين بمعرفة المكي والمدني، ولذلك أثر عنه في التفسير أنه يقول: هذه الآية مكية وهذه السورة مكية وهذه السورة مدنية إلى آخره. وهو أيضا ممن كان يقول بوجود المعرب في القرآن الكريم، وأن في القرآن الكريم ألفاظ أصلها غير عربي لكن القرآن الكريم نزل وقد استخدمتها العرب فهي أيضا من لغة العرب. وأيضا من عنايته بعلوم القرآن جانب الإسرائيليات. كان الحسن البصري بالرغم من أنه كان واعظا يقص على الناس ويكثر من ذلك، إلا أنه كان في جانب الإسرائيليات مقلا ويرد كثيرا من هذه الإسرائيليات، ولم يؤثر عنه منها إلا القليل رضي الله عنه. تفسير مجاهد بن جبر الذي طبع مرتين، طبع في مجلدين وطبع في 5 مجلدات. هذا الذي بين يدينا هو الذي قام بجمعه باحثان في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهما الأخوان أو الدكتور شير علي شاه، الدكتور شير علي شاه، وأيضا الدكتور الآخر الدكتور عمر يوسف كمال. شير علي شاه والدكتور يوسف عمر كمال اقتسم تفسير الحسن البصري، فأخذ أحدهما من أول القرآن إلى وسط القرآن، والثاني من وسط القرآن إلى آخره، ونوقشت رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية قديما، وطبع هذا الكتاب، وهذا هو أجود ما جمع من تفسير الحسن البصري. كانت الرسالة بعنوان مرويات الحسن البصري في تفسير القرآن الكريم، وقد تكلموا في أوله عن ترجمة الحسن البصري، ثم تكلموا عن مكانته في العلوم، وتكلموا عن مكانته في اللغة وفي البلاغة، وتكلموا عن مكانته في الحديث وفي الفقه وفي القضاء وفي الإفتاء، وتكلموا عن عقيدته، وخصوا مكانته في القراءات وفي التفسير وعلوم القرآن بكلام طويل. ثم تكلموا عن ما أخذ عليه من التدليس والإرسال وظاهرة القسم التي تكثر في وعظه كثيرا، ثم أيضا تكلموا عن شيوخه من الصحابة، ثم تكلموا عن أبرز تلاميذه من التابعين ومن بعدهم، وتكلموا عن تفسيره هذا الذي بين يدينا، وكيف جمعوه من كتب التفسير المروية بالأثر، وكيف يعني كان أسلوبه وكان منهجه في هذا التفسير كما تقدم معنا، وكونه كان يعنى باللغة وكان يعنى بعلوم القرآن، وأنه كان يكثر ومن جانب الوعظ في التفسير، ولذلك تأثرت به مدرسة البصرة وتأثر به بعض المفسرين. ولا شك أن هذا المنهج الذي كان عليه الحسن البصري، وهو جانب الوعظ بالقرآن الكريم وبالتفسير، واستغلال هذا العلم الذي يقبل الناس عليه عادة في تهذيب أخلاق الناس وفي ترقيق قلوبهم، ونحن في اليوم أحوج ما نكون إلى الرجوع إلى أسلوب الحسن البصري في التفسير، فإن الناس اليوم بحاجة إلى عندما تحدث معهم في تفسير القرآن الكريم أن تخرج من التفسير إلى وعظهم وإلى تذكيرهم واستغلال هذه الآيات العظيمة التي في القرآن الكريم لوعظ الناس وتذكيرهم، كما كان الحسن البصري، وهذا منهج يقتدى به، وهو منهج الحسن البصري، لأن مناهج المفسرين مختلفة. من المفسرين من تجده يعنى بالفقه فيبالغ في استنباط الأحكام والكلام عن أحكام القرآن الكريم والأدلة وما إلى ذلك، وهذا منهج معمول به أيضا وله سلف. وهناك من المفسرين من يعنى بجانب اللغة فيبالغ في استنباط أو في الحديث عن التصريف والحديث عن لغة القرآن الكريم والحديث عن نحو القرآن الكريم، وهذا أيضا موجود، وموجود في كتب التفسير من عنى بهذا الجانب في التفسير، وهذا له أيضا من يطلبه ومن يعنى به ومن يحرص عليه، وهو جانب مهم لا يستغنى عنه في التفسير. أيضا هناك هذا الجانب الذي كان يعنى به الحسن البصري رضي الله عنه، وهو جانب الوعظ في تفسير القرآن الكريم. الوعظ بالقرآن الكريم الناس في حاجة إليه، والناس أيضا يسألون دائما عن معاني القرآن الكريم، فعندما يأتي المفسر فيتخذ هذا ذريعة لوعظ الناس وتذكيرهم باليوم الآخر وإيقاظ وازع الدين في نفوسهم ومراقبة الله سبحانه وتعالى والاعتضاء والاعتبار بما في هذا القرآن الكريم، ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن الكريم إلا لكي يتدبر ويعمل به. ولذلك كان يقول الحسن البصري رحمه الله كلمة مشهورة عنه، يقول: أنزل القرآن الكريم ليعمل به أو ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. وكأنه رضي الله عنه يشير إلى من يبالغ في جانب أحكام التجويد ويتنطع ويتكلف فيها، فيقول: هؤلاء قد بالغوا في تعلم تلاوته وتحسينها وغفلوا عن جانب العمل، وهذا لمن يصنع ذلك على حساب العمل، وإلا فلا شك أن تعلم التجويد من أهم ما يتعلمه طالب العلم. وأيضا كان يقول رحمه الله: حرص الناس على إقامة الكلام حتى لا يلحن أحدهم في الكلام، وعمله لحن كله. يشير إلى بعض من يتكلف في تعلم الفصاحة والبلاغة والبيان ولكنه في العمل صفر، لا يعمل بعلمه، فيقول هذا قد استقام لسانه ولكنه فسد بعدم عمله بعلمه. فالشاهد أيها الإخوة المشاهدون أننا نحن نتحدث عن المفسرين هنا ونريد أن نقتبس من هذه التراجم التي نتكلم عنها. نحن لا نريد أن نكرر تاريخ هؤلاء لمجرد تكرار القصص فحسب، وإنما نذكر هذا المفسر وأنه كان عالما باللغة وكيف وظف علمه باللغة في تفسير القرآن الكريم، فيتخذه طالب العلم قدوة في هذا. ونتكلم عن ذلك المفسر الذي رحل في طلب التفسير وبذل من أجل ذلك الغالي ومن الوقت ومن المال، فيكون قدوة لك يا طالب العلم أنك لابد أن تبذل، ولا تظنن أنك سوف تحصل العلم وأنت مستريح على أريكتك أبدا. وأيضا نتكلم عن المفسرين من أمثال الحسن البصري الذين اتخذوا الوعظ في التفسير مدخلا لإصلاح الناس وتهذيب النفوس، فيكون لنا أيضا فيه قدوة ويكون مجال الاتساع والاقتداء. ولذلك أنا أرى أن النجاح في درس التفسير والنجاح في إيصال التفسير إلى الناس يجب أن يكون آخذا من هذه المناهج، من كل منهج بطرف، فأنت لا تغفل جانب اللغة ولا تغفل جانب الأحكام ولا تغفل جانب التربية ولا تغفل جانب الوعظ بالقرآن الكريم، حتى يخرج المستمع لدرسك وقد استفاد فائدة في اللغة وفائدة في الفقه وفائدة في التربية وفي تهذيب النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الإمام الحسن البصري الذي توفي في البصرة سنة 110 من الهجرة. قلنا أنه ولد رحمه الله سنة 21 وتوفي سنة 110 من الهجرة، وهي السنة التي سبق أن قلت لكم أنه ولد فيها معمر أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري صاحب كتاب مجاز القرآن. رحم الله الحسن البصري وتغمده برحمته وجمعنا به في جنات النعيم مع الأنبياء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.